الاختلاف في كثرته من قلته. المتنبي أبو الطيب الشاعر المتنبي يمدح سيف الدولة بن حمدان ويقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول: إن كنت يا أيها الأمير أمير الحرب، إن كنت يعني فقت الأنام الخلق كلهم ومع أنك واحد منهم، فهو ما في غرض، المسك الطيب الجيد هذا بعض دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المهم من هذا أن هذه الفأرة يسمونها الفأرة لأنها بخلقة الفأرة، هذه الفأرة هذه لا يجوز بيعها، بيع ما في بطنها من مسك إلا بالكشف عليه، لأنه أولا أن ثمنها غالي ورفيع وربما حصل فيها خسارة كبيرة أو ربح كبير. الأمر الثاني أنه لا يعلم قلتها، لا يعلم قلتها من كثرتها، ولذا قال: ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه، للجهالة، ولا نوى في تمر للجهال. إنسان محتاج إلى نوى، إلى فصي، الفصي حق التمر. وقال الصاحب مثلا تمار أو نحو ذلك، قال: أنا أريد أن أشتري منك الفصي اللي في هذا الزنبيل، إذا أكلته أو أكله غيرك أو أنك تفتحه لي وتعطيني إياه فأنا أشتري منك بكير. هذا لا يجوز، لأننا لا نعلم عن قدره ولا نعلم عن جودته. لكن لو اشترى التمر بما فيه من فصي ونوى صح البيع، لأنه دخل تبع، ويثبت تبع ما لا يثبت استقلال. قال: ولا صوف على ظهر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجن إفراده بالعقد كأعضاء. يعني يقول أيضا الصوف على الظهر ما يجوز، يعني مثلا هذه الشاة أو هذا البعير، قال: أنا بشتري منك صوف، الصوف على ظهر، قال: ما يجوز حتى يؤخذ. الصحيح جواز، لأنه شيء مرئي معلوم، إذا حدد محل القص محل ما يقص فهذا جائز. فإذا اشترى مثلا جاء صاحب شركة أصوار أو شركة أو بار أو نحو ذلك، واشترى مثلا صوف هذا القطيع من الغنم أو هذا الرعية من الإبل اشتراها، فالصحيح أن هذا مرئي وأنه معلوم، ومدار التحريم والحل مداره على المعرفة، على المعرفة بالمبيع، وهذا مشاهد، فهذا مبيع مشاهد، فالصحيح جواز. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستثمر في الأرض قبل قرعه للجهالة. يعني هنا مبيعات نباتات يكون الغرض منها والمقصود منها مستتر في الأرض، مثل الفجل ومثل البصل ومثل البطاطس ومثل نحو، يعني كل المقصود منه في الأرض مغيب في الأرض، فهذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لأن الغرض منه مغيب مجهول غرر، فلا يجوز بيعه. هذا أقول لكم يا أخوان، بيع الغرر بإجماع أهل العلم أنه منهي عنه، بإجماع العلماء أن بيع الغرر لا يجوز، وقد صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. ولكن الخلاف بين أهل العلم في الجزئيات، هل هذا غرر أو ما هو غرر، هذا هو الخلاف. أما أن بيع الغرر محرم، هذا ما في خلاف بين العلماء، كلهم مطبقون على ذلك، كلهم يرون أن بيع الغرر أنه ورد فيه نص صحيح فلا يجوز بيعه، وأن القياس يقتضي هذا، لأن بيع الغرر يفضي إلى المنازعة والمشاجرة ويفضي إلى الجهالة ويفضي إلى الغبن. يغبن أحد دون أحد، إما المبيع البائع يغبن وإما المشتري يغبن. لكن الخلاف بين العلماء في الجزئيات، هل هذا غرر أو ما هو غرر؟ إذ مثلا ما المقصود منه مستتر في الأرض؟ مثل البصل ومثل الفجل ومثل الثوم ومثل البطاطس ومثل إلى آخر. هذه بعض الناس يكون غرر بحق ولا يعرفها، ما يعرف هو كبار أو صغار، طيب أو ردي، يعني طري أو ما هو طري. لكن فيه ناس لا يعرفونها، أهل الخبرة إذا رأوا الورق ورقها عرفوها، إذا أخذوا عينة منها عرفوها، فيكون في حق المشتري ما في غرر. ولهذا الراجح صحة بيع هذه الأشياء لمن ليس عنده غرر فيها، وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيره من المحققين. يقولون أن الغرر هذا نسبي، الغرر نسبي هذا، فيكون غرر في حق بعض الأفراد ولكنه غير غرر معلوم وبين للبعض الآخر. وهذا هو الراجح، ولهذا يحصل فساد. يبي يروح الواحد يقلع بصله أو يقلع بطاطسه أو يقلع الفجل أو نحو ذلك، يريه يقوم يقول ما اشتريت، بعدين يخرب عليه يفسد عليه، فهذا ما هو صحيح. فالراجح أن هذا جائز، لا سيما لأهل الخبرة، فأهل الخبرة يعرفون النباتات الجيدة من الرديعة والكبار من الصغار، عندهم خبرة له على كثرة يعني عملهم فيها، صار لديهم خبرة بذلك. ولهذا الراجل، ومن ذلك بيع المساكن. أنت إذا اشتريت بيت أنت ما ترى أساسات البيت، لا تعلم عنه، ومع هذا صح البيع، ولا أحد يقول ما يصح البيع، مع أن الأساسات والقواعد والميدات التحتانية عليها عمل، ومع هذا اعتبروا هذا الحاجة، اعترف العلماء للحاجة ولأنه معروف. فلهذا الصحيح جواز هذه الأشياء، وأن الغرر حرام لا يجوز، ولكنه يختلف باختلاف المبيعات ويختلف باختلاف المشتري، فأحد يعلم هذا وأحد لا يعلم هذا. قال ولا يصح بيع الملامسة، بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ومثل ذلك المنابذة، هذه بيوع من بيع الغرر، لكن نص عليها لأنها كانت مبيعات جاهلية، كان العرب الجاهلية يتبايعون بالمنابذة، يقول أي ثوب من أرميه عليك فهو عليك بعشرة، أو أي ثوب لمسته فهو عليك بعشرة، أو متى لمس الثوب فهو عليك بكذا، هذا بيع. فالشارع جاء وهم يتعاملون هذه المعاملة، الشارع الحكيم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعرب هذه معاملاتهم في أسواقهم، فنهى عنه، يعني صار النهي مخصوصا فيها، وصارت أمثلة لغيرها من المبيعات. والمراد قال ولا يصح بيع الملامسة بيعتك ثوبي هذا، المراد بالثوب قطعة القماش هي الثوب. احنا نسمي القميص هذا نقول الثوب، هذا ما هو ثوب، هذا قميص، هذا يسمى المفصل على قدر البدن، هذا يقال له قميص. اما الثوب فهو لباس الإحرام الذي يلبس كهيئة الإحرام، بأن يكون ثوبا في أعلى البدن وثوبا في أسفل البدن ساترا لأسفل البدن، هذا هو الثوب. فكانوا مثلا يتبايعونه، إما أن يكون البيع معلق وإما أن يكون البيع مجهول. فإذا قال بعت متى نبذت إليك ثوب هذا فهو عليك بكذا، الثوب معلوم ولكنه علق، الذي أبطل البيع تعليقه، قولوا متى نبذته عليك، أو يقول أي ثوب نبذته أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، هذا هو المبيع المجهول. الأول ما هو مجهول، وإنما هو معلق بيعه، وتعليق العقود لا يجوز، تعليق العقود بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز إلا قولا قليل عند بعض. وأما الصيغة الأخرى وهو أي ثوب نبذته أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، فهذا نعم الجهاد، لأني ما أدري أنت تلمس هذا الثوب أو تلمس هذا الثوب أو تنبذ هذا الثوب أو تنبذ الآخر، فيكون مجهول، فيكون هذا مجهولا. ولهذا قال ولا يصح بيع الملامسة، لأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، يقول متى لمسته، علق العقد، العقد علقه باللمس فهو عليك، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، هذا هو الذي فيها الجهالة. ولا المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته يعني ألقيته إليه يعني رميت عليه، والمنابذة متفق عليه. وكذا بيع الحصات كرمها، فعلى أي ثوب وقعت لك فهو عليك بكذا، يقول خذ هذه الحصات، شوف الأثواب قدامك ولا الشياه قدامك ولا أي سلعة قدامك، أي واحد ترميها بهذه الحصات فهو لك بكذا. هذا غرر، هذا غرر وجهال، يصح أن ترمي هذا ويصح ترمي دون منه ويصح أن ترمي أعلى منه، فهذا كله غرر لا يجوز. نعم. قال ولا يصح بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه، كشاة من قطيع وشجرة من سال الجهالة ولو تساوت القيمة، يعني كذلك هذا من الجهالة. الإنسان عنده 10 عبيد مماليك، يقول بعت عليك واحد من هؤلاء العبيد، بعته عليك 30,000 ريال، طيب أيهم فيهم أحد أحسن من أحد وأحد أفضل من أحد وأحد أشب من أحد، أيهم؟ ما دام منه ما عينه ما قال فلان أو هذا فهذا عقد لا يجوز، لأنه مجهول. أو شاة من قطيع، قال بعت عليك شاة من هذه الرعية، بعتها عليك 500 ريال، ما يجوز. أي شاة، في شاة ما تسوى 100 ريال، في شاة تسوى ممكن 1,000 ريال، هذا مجهول، هذه جهالة. أو عند الشجر نخل أو عنب أو نحو ذلك، قال بعت عليك شجرة من هذا البستان، بعتها عليك 1,000 ريال، أي شجرة تكون، هذا ما يجوز. كل هذا من باب الجهالة ومن باب عدم العلم في المبيع، فالعقد فقد شرطا من صحة البيع، فيكون البيع باطل لازم من التعيين. قال ولا يصح بيع عبد غير معين من عبيده، أو شاة من قطيعه وشجرة مسل الجهالة ولو تساوت القيم، حتى لو كان قيمها متساوية، لو قال كلها أنا شريتها الغنم شريتها من الباخرة 300 ريال، كل راس 300 ريال، الزين منهن والشي منه، وأنا أبيع عليك 1,500 ريال، رح خذك، ما يجوز، لازم يعين هذا المبيع، لازم، لا بد من تعيين، فلا يجوز، يروح يوريك. نعم كيف؟ نفسك. ها؟ ما يجوز ولو كان كذا، ما يجوز، يقوم يقول هذا، أنت هذا ما يجوز. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه وصح لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. يعني إنسان اشترى ما يسمون السقط أو المقادم، باع هذه الشاة وقال ترى أبغى أنا مستثني رأسه، أو مستثني مقادمها. نعم الاستثناء صحيح لأن الرأس مشاهد معلوم وكذلك الأيدي والأرجل مشاهدة معلوم. إذا استثنى من حيوان يؤكل استثنى إيش؟ رأسه. قال بعت عليك الرأس الجلد أبغاه الرأس أبغاه، هذا استثناء صحيح لأنه معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكان في بعض الطريق وجدوا لهم راعي غنم، فاشترى أبو بكر واشترى هو وأبو بكر رضي الله عنه اشتروا شاة، فشرط عليهم البائع راعي الغنم اشترط أن له إثابة له جلدة، وافقوا على هذا مما يدل على صحته. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجوز، لكن لو قال المشتري أنا ماني ذابح أنا اشتريته للبنية ما اشتريت هذا للذبح، ما يجب له المشتري البايع ما يجب يقول إلا تذبحه أو تعطي الرأس، ما يجب له على إلا إذا شرط ذلك. إذا شرط ذلك قال أنا بعت عليك لكن الجلد والرأس به وترى شرط تذبح الآن وتعطيني إياه، هذا شرط صحيح. لكن إذا باعه وأطلق ما اشترط الذبح فإنه لا يجبر المشتري، لا يجبره على الذبح لأن المشتري حر، والشراء وهو اشترى، والشراء يكون لأغراض كثيرة، يكون للذبح ويكون للقنية ويكون لأي غرض، فهو غير مجبر. ولكن إذا أبى من ذبحه يقدر له قيمته، يقدر قيمته للبايع وتعطى إياه. يقال وش يسوى الرأس، ماذا يسوى الجلد، ماذا تسوى الأكارة، ثم يعطى إياه. ولهذا قال فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبره بلا شرط، لكن ولزمته قيمته، تلزم قيمته. وللمشتري الفسق بعيب يختص هذا المستثنى. لما ان اشترى هذا الطلي وجد برأسه قرحة، وجد برأسه قرحة، قال انا ابعيد عليك المبيع هذا الطلي، ابعيد عليك. قال لي ما تعيد؟ قال وجدت بالرأس قرحة. قال الرأس لي انا استثنيت، انا مستثني الرأس بانه لي او الجلد بانه لي، والعيب العيب الذي لي ما هو بالذي لك، أنت لك بقية الجسم وأما الرأس وما هو ليس لك. يقول لا، له حق الرجوع لأن المرض الذي في الرأس يسري على بقية الجسم، يسري عليه فيكون أيضا من حق. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل باستثنائه. يعني وكذا، لكن لو استثنى مثلا قال أبي 3 كيلو من هذا الطلي لحم أو شحمه لي أو نحو ذلك أو الحامل لي، ما يصح. لما؟ قال لأنه ما يجوز بيعه، إفراده بالبيع لا يجوز، إذن استثناءه لا يجوز. إذا كان بيعه مفردا لا يجوز، استثناءه أيضا لا يجوز. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. الناس يتبايعون البطيخ يعني الحبحب الجحد، يتبايعون الخربز، يتبايعون يعني أنواع الخضر هذه دائما يفتحونها، يعني ما يدرون عن هل هي ناضجة أو ما هي ناضجة أو استوات أو لو تستوي خاربة أو غير خاربة، لكن لدعاء الحاجة لهذا صح بيعها، وإلا فيها من بيع الغرر، هي من بيع الغرر والجهالة. لكن أولا أنها يسيرة، وثانيا أصحاب المعرفة يدركون الجيد والناضج منها، والأمر الثاني أنها لو فتحت لخربت ولا فسدت وأسرع إليها الفساد. إذن يصح بيعها وإن كانت هكذا، يصح بيعها. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوف كرمان وبطيخ، البطيخ المراد والحبحب والشمام الخربز هذا وبيض لدعاء الحاجة لذلك وكوني، ويصح بيع الباقلة ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشر. الباقلة هو الفول، الباقلة هي الفول، ومثل ذلك الجوز، الجوز المراد فيها النارجيل، هذا النارجيل هذه إذا ما يدرى عنها وإذا فتحت يلقى في وسطها شحم، يلقى في وسطها شحم لذيذ أكله، وفيها ماء بارد حلو أيضا كذلك. قد يكون هذا المفاسد، وقد يكون ليس فيها ماء، وقد يكون قليل ماءها، ولكن المهم أن بيعها جائز، يجوز بيعها. فهذه الأشياء التي إذا فتحت خربت وأسرع إليها الفساد، هذه أجاز العلماء وأجاز الشرع الشريف والسمح، أجاز بيعها هكذا وإن كانت. ولهذا قال ويصح بيع الباقلة ونحو كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مضاف بيعهم، وعبارة الأصحاب في قشري لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبههما، يعني سواء كان قشر واحد أو قشرين أو أكثر، المهم أنه يجوز بيعه وإن كان مستترا وإن كان مخفي لا يرى. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبله، فوجب زوال المان. يعني الحب المشتد في سنبله يجوز أيضا بيع، يعني هذه المزرعة، إما مزرعة بر، إما مزرعة شعير، إما مزرعة ذرة، إما مزرعة دخن، إما مزرعة رز، أي مزرعة تكون، يجي إنسان بعد ما يشتد الحب، بعد ما يشتد حب وقع يشتريه، يشتريها من غير جنسها، من غير ما يشتري حبا بحب، هذا سيأتينا إن شاء الله، يعني هذا لا يجوز، ولكن يشتريها بنقود، يشتريها بعرض من غير جنسها، هذا يصح، يصح بيعها، يصح أن الإنسان يبيعها، لكن بعد أن يشتد الحب. أما ما دام الحب ماء، لا يزال ماء، لا يزال ماء، فهذا لا يجوز، لأنه معرض للآفة، معرض للآفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، معناه إذا اشتد أنه يجوز بيعه، لأن حتى هذه للغاية، وما بعد الغاية يجوز، غير داخل فيما قبلها، فما قبلها لا يجوز بعد بيعه، وما بعدها يجوز بيع. إذن الحب المشتد في سنبله يجعل الإنسان عند هذه المزرعة بعدما اشتد سنبلها وحبها وأراد أن يشتريها، أراد أن يشتريها سواء كانت من البر والحنطة والذرة والشعير وغير ذلك، يجوز شراؤها، لأن الآفة زالت عنه، يعني الآفة خفت عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها قبل اشتداد الحب، لأنها معرضة للآفات، معرضة لأن يصيبها الصفار، يصيبها السمور، يصيبها القمر، يصيبها أي يعني نوع من آفات من الآفات، فتضمر الحبة، تضمر الحبة، لكن بعد اشتدادها لا، خفت عنها الآفات، الآفة السماوية التي لا صنع لآدمي فيها من برد وبرد ونحو ذلك وأوجاع وأمراض، هذه خفت عنها، وإن كان يعني بقي شيء من الآفات يمكن حصوله، إلا أنها أن الشارع أجاز بيعها بعد ذلك. انتهينا من الشرط السادس، وهو العلم بالمبيع، العلم بالمبيع، ما يصح أنك تشتري مبيع إلا أنت عالم به، إما بطريق الرؤية أو بطريق الصفة أو بطريق اللمس أو الذوق أو الشم، يعني أما أن تشتري شيئا مجهول هذا لا يجوز، مثل المبيع الثمن أيضا لابد أن يكون معلوم، ولهذا قال الشرط السابع أن يكون الثمن معلوم، ما يصح أن تشتري بثمن مجهول أبدا، هذا لا يجوز. كما أن المبيع لابد أن يكون معلوم، كذلك عوضه وهو الثمن لابد أن يكون أيضا معلوم للمتعاقدين، للبائع والمشتري، كل واحد منهم لابد أن يكون على علم بالثمن لأنه أحد العوضين. فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه لم يصح، يعني جاء يبي يشتري منه يعني من اللي ورد من السلع التي ورد سواء كانت أطعمة أو أشربة أو غير ذلك، قال ثمنه مكتوب عليه، الشركة لما صدرته كتبت الثمن على الأكياس أو كتبت الثمن على الكراتين، روح خذه بثمن المكتوب عليه. قال ما يجوز، أنا ما ندري وش كتبت الشركة، إن كان عندهم علم والشركة أرسلت لهم المنافست وعلمتهم بالثمن هذا صحيح، جان قالت لهم إن الكرتون بكذا وكذا، الكيس عبوته كذا وكذا وقيمته كذا وكذا، هذا صحيح. أما أننا لا نعلم، لا نعلم عن قدر القيم ولا ما كتبت الشركة المصدرة، هذا لا يجوز بيع. قال لي من خاطر أنا وياك، أنا ببيع عليك بالرقم اللي علي، هذا لا يجوز، ما يجوز بيع. قال فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلان أو أحدهما لم يصح للجهل، أو باعه بألف درهم من ذهب وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. هذه مسألة يمكن فيها ضعف. قال بعت عليك بألف جنيه، ألف جنيه ريالات وجنيهات، يعني بعضها تعطيني إياه جنيهات وبعض الثمن تعطيني إياه ريالات، يقولون لا يصح لا يجوز، لكن هذا ما بيجي أبدا، الثمن معلوم ألف جنيه، يا سواء إنك تعطيني إياه ألف جنيه أو تعطين بعضهم ريالات وبعضهم جنيهات، هذا كله جهل، ما في جهل، لأنك تبي تبيع علي تبي تشددني عن الذهب بسعر يوم، فهذا الصحيح جوازه. والله يقول أو باعه بألف درهم، يعني ألف ريال، هذا الدرهم مثل ضرتنا الريال والدينار مثل ضرتنا الجنيه، هذا في العملة السابقة. قال باعه بألف درهم ذهبا وفضة، يعني يوفي بعضها ذهب ويوفي بعضها فضة، فالصحيح أن هنا أنه ليس هناك جهل، الثمن معلوم وهو ألف درهم لأن مقدار كل منهم مجهول، يعني تعطي من هذا أكثر ومن هذا أكثر ما في يعني شيء. أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه زيادة من غير يد، قال حين أنا بيحرج عليه اللي يقف عليك هو لكبي، قال ما يجوز، قال لم نعطيه دلال يحرج على هالبيت، إذا وقف هو لكبي بما يقف عليه ما يجوز، قال ما يجوز لأن ما ندري يصل 100,000 150,000 أكثر أقل ما يجوز، ما يقف عليه السعر. أو باعه بما باع به زيت وجهله، جاي بيشتري منه حاجات قال شف زيت يبيع مثله، قال لي يبيع فيه زيد أنا بيع عليك، قال لي يبيع عليك فلان أنا بيع عليك، والما يصح لأن ما ندري زيد بكم يبيع، زي ما ندري كم يبيع زيد، هذا كله يعني إيش مجهول. وكذا لو باعه كما يبيعون نسوا بدينا، والصحيح جواز هذه الأشياء، الصحيح ما فيها جهال، ما فيها جهالة هالأمور هذه، ما فيها جهالة، يعني بما ينقطع بالسعر اللي يقف عليه فهو كل منهم راضي، وهذا سيؤول إلى العلم، سيؤول إلى العلم. وكذلك مثل ما يبيع الناس أو مثل ما يبيع زيد، كل هذا يعني أمور الصحيح جواز. وكذا لو باعه بدرهم مطلق وثم نقود متساوية الرواجل وإن لم يكن إلا واحدا غلب صرفه وصح إليه، قال بعت عليك مثلا ألف ريال، لكن عندنا عدد من العملة، هذا 1000 ريال سعودي، وهذا 1000 ريال كويتي، وهذا 1000 ريال كذا، وهذا 1000 ريال كذا، يعني ولا في فرق، ما في فرق، كله إذا قيل ريال قد ينصرف إلى هذا وقد ينصرف إلى هذا وقد ينصرف إلى هذا، يعني ما في يعني شيء يضبطك أو يربطك، لا هذا ما يصح. يا ربما الريال هذا أنفق من الريال ذاك، وهذا أغلى من هالريال، وهذا أكسد من هذا، فلا يصح إلا إذا كان يعني الريال إذا قيل ريال انصرف إليه، انصرف إلى واحد معلوم، هذا صحيح ينصح البيع فيه، أو قال بيع دينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية روال كلها رائجة في البلد، كلها إذا قال ريال أو دينار أو دولار أو نحو ذلك كلها يعني متساوية، هذا ما يصح البيع حتى يعين أي دينار هو وأي درهم هو إذا كانت كلها رائجة في البلد. فإن لم يكن إلا واحد أو غلب وصرف صرف.